بسم الله الرحمن الساعة آتية

مثله فاجعل بيننا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ولأصلبنكم في جذوع النخل قولوا من No.

فستعلمون من